هل هناك فرق بين الحلم والرؤية؟ نعم، الحلم من الشيطان والرؤية من الله عز وجل. وفي سؤال تقريبا تابع، يعني أختي تسأل، توفي خالها ولم يصلي قط، مرأته في المنام يقول الشهادة، فتعتبر هذه رؤية أم من الشيطان؟ الأول نقول أن طبعا الفارق بين الرؤية والحلم أن الرؤية من الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية من الله عز وجل والحلم من الشيطان، ويقول لم يبق من المبشرات إلا الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وفي الحقيقة جزء من النبوة، ومن هنا كان العلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون في الرؤى ويعبرونها أي يفسرونها ويبشرون بما رؤي ويحذرون من الكلام في الحلم. فالأحلام التي تكون من الشيطان غالبها بيكون فيها تخويف وتحزين، كما قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. لكن هنا بنقول إن الرؤية على رجل طائر كما تعبر تقع، ومن هنا كان من الحكمة إنه لا تقص الرؤى إلا على أهل فضل وعلم بحسب ما يبدو لنا والله حسيبهم، ولا بد أن تضبط أيضا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التأويل، ويكون المؤول على علم بحال الرائي أو المرء له الرؤية، يعني لها ضوابط كثيرة في الحقيقة، لا كما يحدث الآن على الفضائيات وغيرها إن واحد يتصل بفلان يقول له رأيت كذا يقول له أبشر فيها كذا. هذه أمور في الحقيقة يعني أخشى أن تكون دخلت فيها الدنيا ولم يقم المؤول فيها بحق الله عز وجل عليه كالمفتي الذي يفتي للتيسير على الناس دائما أو إدخال البشر عليهم دائما أو نحو ذلك. لا، الأمر يحتاج إلى نوع من الفقه والتروي قبل أن يذكر البشرى أو غيره. طبعا بالنسبة للأحلام، الواجب على الإنسان إذا رأى ما يخوفه ألا يتكلم به ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم وتحول عن مكانه الذي رأى في هذا الحلم. وأما ما قالت الأخت إنها قالها لم يكن يصلي وجاءها وهو ينطق الشهادة، يعني يخشى أن تكون فعلا من الشيطان ليخفف عنها سوء عاقبة ترك الصلاة. يعني الآن لو هذه الأخت الكريمة وجدت خلها في شكل طيب وبينطق الشهادتين وما كان يصلي، هتستهين بالصلاة، وطبعا الشيطان هذا أحب شيء إلى نفسه، ومعلوم أن الشيطان يتمثل في صورة أي واحد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلا الأنبياء عموما على قول، لكن المقطوع به أنه لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممكن يضحك على الواحد ويقول له أنا النبي، لكن يكون في صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي حلق اللحية مثلا يقولك أو يقذف في روحك إن هو النبي، هو طبعا الممنوع أن يصور يأتي بنفس صورة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمناها من السن، إنه ممكن يضحك على إنسان ويقذف في روحه إن هو. لذلك العلماء رحمهم الله لما كان واحد يقول لهم أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له طيب شوفه لنا، قبل ما يتكلموا معاه بالمرة يقول له طيب شوفه لنا، فإذا وجدوا أي صفة تخالف الصفة المعلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له رأيت شيطانا. فيعني أنا أقول لهذه الأخت نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لخلها هذا، ولا أيضا يأسها من روح الله تبارك وتعالى، ولكن نقول أنه يخشى أن يكون ده أيضا من تلبيسات إبليس لكي يجعلها تستهين بالصلاة. والأمر يعني واحد سبق ما كان يصلي والآن نفق بالشهادة، فالأمر سهل ويسير، ويعني نسأل الله تبارك وتعالى العفو والمغفرة للجميع فوت المسلمين، ونسأله تعالى أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على الحق حتى نلقاه.